وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الأمانة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإبقاء جميع ما عليك، فلا تبخس لهم حقا، ولا تغشهم، ولا تخدعهم، ولا تظلمهم، فالعدل واجب. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال الله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به. وهذا مدح من الله تعالى لأوامره ونواهيه لاشتمال هذه الأوامر والنواهي على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا يخفى عليه خافية ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. وأمر رب العزة جل وعلا بالقسط وهو العدل، فقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه حقوقهم. أقول: فعلى العدل قامت السماوات والأرض ومن فيها، فبالعدل تستقيم الدنيا والآخرة. والناس إما مقسطون وإما قاسطون، وعلى كل تترتب النتائج والثمار. أما المقسطون فهم العادلون، وأما القاسطون فهم الجائرون الظالمون. قال تعالى حكاية عن الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالقاسطون هم الجائرون الظالمون، العادلون أي المائلون، العادلون عن الصراط المستقيم إلى صراط الجحيم. وأما المقسطون فعلى منابر من نور، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فقوله وما ولوا أي عدلوا على كل من كانت لهم عليهم ولاية، صغيرة كانت أو كبيرة، حتى كان العدل صفة لازمة لهم، فيشمل هذا كل الولايات. وهذه منزلة عظيمة رفيعة أن يكون المقسطون العادلون الصالحون في ولايتهم على منابر من نور عند الله عن يمين الرحمن. قال النووي في شرحه: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فمعناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل في من تقلده من من المناصب من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حزبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك. قلت: فيا لها من مسؤولية جلل وخطب عظيم وهم مروع تزلزل به قلوب الخاشعين الصالحين المتقين الوجلين الخائفين من الله تعالى، الذي قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمرء منا محاسب حسابا يسيرا، يحاسب على مثقال الذرة التي لا ترى إلا بالكاد. قال المفسرون عند هذه الآية، وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها، فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى أن يحاسب عليه، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ومن رأفته سبحانه وتعالى أن حذرنا عقابه قبل يوم القيامة، قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا، وغاية الترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. أقول: والولايات أنواع كثيرة، فمنها ابتداء ولاية الإنسان على نفسه في تربيته لنفسه الأمارة بالسوء وعدله معها، وعدله معها هو أطرها وإجبارها على فعل الخيرات واجتناب المنهيات. وهذه الولاية مقسمة على الأعضاء، فأنت رقيب على عينيك ومأمور بالعدل فيهما، والعدل فيهما ألا تعرضهما للعذاب الأليم، فتنظر إلى ما حرم الله عليك النظر إليه. وعدلك في أذنيك قصرهما على سماع ما أحل الله والكف عما حرم الله، وكذلك يداك وقدماك وبطنك وفرجك ولسانك الذي يوردك الموارد. روى الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتثبت به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة، والحسبلة، حسبنا الله ونعم الوكيل، والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق الذكر أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق به، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط ألا يقصد غير معناه، لأن مجرد التلفظ به تؤجر عليه. ولمن أضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح. وروى الترمذي وحسنه عن شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. فقال فأخذ بكفي عفوا فأخذ بكتفي فقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. قال الراوي: يعني من شر فرجه. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ومن الولايات التي أمر الإنسان أن يعدل فيها ولاية الرجل على أهله وأولاده، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته. فالمرء منا فرض عليه العدل بين أبنائه، وألا يفضل بعضهم على بعض، وعليه أن يعدل في زوجته فلا يظلمها ولا ينقصها حقها، ولا يسبها ولا يضر بها، ولا يضربها ضربا مبرحا إن وجد سبب للضرب، ولا يقصر معها في نفقة من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث النبي في حجة الوداع وفيه: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، فاتقوا الله فيهن. وكذلك الأبناء، وإن كان متزوجا لأكثر من واحدة فمن لم يعدل بينهن أتى يوم القيامة وشقه مائل. وهذا وعيد شديد لمن لم يعدل بين أزواجه. يكفي هذا الوعيد الفطن أن يكف المرأة عن أن يزيد على واحدة إلا مع وجود السبب الملح للتعدد. فالظلم ظلمات يوم القيامة. ومن هذه الولايات العظيمة تعليم أهله ما يلزمهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الوقاية إنما تكون من خلال تعلم ما يتقى منه بمعرفة ما يجوز وما لا يجوز ومعرفة الحلال والحرام. فالرجل الفطن الذي يتعلم ما لا يسع المسلم جهله فيرفع الجهل عن نفسه ابتداء، ثم يتعدى علمه غيره فينتفع به، أول من ينتفع من سيسأل هو عنهم وهم أهله. ومن الولايات البيع والشراء وعدم الغش والبخس فيهما، وجميع الناس في حاجة إلى البيع والشراء. ثم كل من وكل في ولاية وتحته من يعمل بأمره فهو مسؤول عنه، فالمدير في مصنعه والناظر في مدرسته والمعلم في فصله مع طلابه والقاضي في دائرته، وما أعظم ولايته ومسؤوليته، لأنه يحكم بين الناس في الدماء والأعراض والأموال، وكذلك المأمور في قسمه، وكذلك وكلاء النيابة. فهؤلاء النفر يحكمون بين الناس، فالعدل والقسط فرض عليهم على كل واحد منهم. فإن مداخل الشياطين في هذه الولايات كثيرة قد تدفع المرأة لعدم العدل. والرشوة من أعظم الفساد الذي دب في كل قطر ومصر، بها تباع الذمم ويبرأ المتهم ويتهم البريء. وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا فيما رواه أحمد في المسند وابن ماجد في كتاب الفتن من سننه: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. لذلك تجد الرشوة مجالها بين الناس في كل زمان ومكان. فإن نجى المرء من براثين الرشوة وشرها فقد نجا. والفسدت المجتمعات إلا بالرشاء. والوزير راع في رعيته ووزارته وهو مسؤول عن رعيته، والمحافظ راع في محافظته وهو مسؤول عن كل واحد فيها، والحاكم راع في بلده وهو مسؤول عن بلده كلها برجالها ونسائها ووزرائها ومحافظيها وقضاتها ومسؤولينها ومديرينها ومدرسينها، كل صغيرة وكبيرة. وكلما ازدادت الولاية اتسع أمرها وزادت المسؤوليات عليها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يحكم فيها بالعدل والقسط. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومن أجل الولايات وأعظمها، بل أجلها وأعظمها، ولاية العلم والقيام به تعليما وتبليغا عن الله ورسوله. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلو استقام القائمون بهذه الولاية على الصراط المستقيم والمنهج القويم، ولم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا من متع الدنيا ولذاتها ومناصبها وشهرتها ومالها، لاستقام أمر الدين كله والدنيا كلها. روى الدارمي في سننه في المقدمة تحت باب تغير الزمان وما يحدث فيه عن عبد الله بن مسعود قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم وذلك لأنهم المبلغون عن رب العالمين فلا بد لهم من العدل والقسط في التعليم في التبليغ في الفتوى لا ينبغي أن يكون منطلق ذلك كله إلا وجه الله ولقد تكلم في دين الله من ذاع أمره وعم صيته وهو ليس على شيء ويصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطق فيكم الرويبضة فقالوا يا رسول الله وما الرويبضة قال السفيه يتكلم في أمر العامة فيحل الخمر والزنا ويهدم الكتاب والسنة وينقض عرى الإسلام عروة عروة ومن هؤلاء الذين يتكلمون في دين الله من يعلم الحلال والحرام ثم يحل الحرام ويحرم الحلال ويحرف الديانة ويخون الأمانة وينطق بما يخالف الكتاب والسنة والإجماع ووراءه جيوش من العلمانيين ظهير له يؤيدونه ينصرونه يباركون سعيه حتى قلبت السنة بدعة والبدعة سنة واختلط الحابل بالنابل وليس لها من دون الله كاشفة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نقل الإمام ابن القيم في كتابه الفذ إعلام الموقعين قولين عن الصحابة في معنى أولي الأمر من الصحابة من قالهم العلماء ومنهم من قالهم الأمراء ثم قال ابن القيم محققا والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء وكان الناس كلهم لهم تبعا كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين وفساده بفسادهما هدى الله الراعي والرعي إلى ما يحبه ويرضاه وسدد خطى ولاة أمورنا لصلاح العباد والبلاد وأقام العدل فيهم وبهم وجعلهم من المقسطين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد وفي هذا السياق يذكر حديث مسلم حتى لا يفهم كلام أهل العلم خطأ فقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قالوا كيف نصنع قال حذيفة كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال المفسرون يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن أو التي ائتمن الله عليها المكلفين، التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العلانية، وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم، وإنك إن قمت بها وأديتها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقومي بها ولم تؤديها فعليك العقاب، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خافت السماوات والأرض والجبال خوفا من الله على ألا يقمن بما حملن، لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه. وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور فقبلها وحملها وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل، فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم أقاموها وقاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. فانظر إلى نفسك، فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فله الحمد تعالى حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة ولا الرحمة. أقول: لقد وصف الخالق اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق، وصف الله الإنسان بالظلم والجهل، والظلم والجهل متمثلان في عدم العدل، بالظلم لنفسه ابتداء بعصيان ربه وما يترتب على العصيان من عقاب في الدنيا والآخرة، وبجهله لخالقه سبحانه، ولو علمه ما عصاه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال ابن قتيبة: القسط الميزان، وسمي قسطا لأن القسط العدل، وبالميزان يقع العدل، والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة، وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله فشبه بوزن الميزان. قال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان العدل، الميزان القسط، الميزان الأمانة، الميزان عدم الخيانة، الميزان محاربة الغش، الميزان القيام بالأمر والنهي امتثالا واجتنابا، الميزان الوقوف عند حدود الله، الميزان طاعة الله ورسوله وعدم العصيان، والمرابطة عليهما حتى الممات. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.